السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورحمك الله. يقول في صلاة التراويح في رمضان نرى الإمام وقد وضع أمامه مصحفا كبيرا وأحرفه كبيرة يسمى مصحف التهجد، ويقرأ منه الإمام أثناء صلاة التراويح، ربما حرك يديه ليقلب الورقة، فهل هذا جائز أم لا؟ عائشة اتخذت إماما يقرأ من المصحف، وأهل العلم يجيزونه باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة للحاجة، حمل أمامة سجد وضعها وإذا قام حمله. الحنفية يقولون لا يجوز بحال أن يقرأ من المصحف، لأن هذا عمل كثير يحتاج إلى حمل ووضع وفتح، فلا يجيزونه، وأكثر أهل العلم على جوازه. لكن الذي يخشى أن يسترسل بالأمر ويتجاوز مثل هذا إلى المحدثات، إلى الآلات، بعض الناس يقرأ من الجوال، يقول شو الفرق بينه وبين المصحف، وبعضهم يقول يدرس الآن وضع مصحف إلكتروني في المحراب يحرك شاشة يحرم فارة ولا ماذا يسمونه. المسألة توسع غير مرضي أبدا. يعني مجرد ما ينتهي من الصفحة تنقلب. الله المستعان. على كل حال المحدثات هذه التي ليست في عهد من سلف لا تدخل في العبادات. ذكرنا مرارا أن كثير من أهل العلم في الجيل الذي قبلنا بعد وجود مكبرات الصوت ماتوا ما استعملوها، يقول هذا محدث يستعمل في عبادة وداخل في حيز الابتداع، لكن الحاجة دعت إلى ذلك مع كثرة الناس وكثرة الجموع وتوسع الناس، ثم رأوا أن هذا شيء لا يمكن إنكاره كالنظارة لتكبير الحرف وما أشبه ذلك، تواطؤوا على ذلك، لكن التوسع ما له نهاية، توسع لا نهاية له. والله المستعان. يقول أيضا ربما نرى من يجعل المصحف خلف الإمام، يجعل المصحف خلف الإمام يعني واحد مع واحد من المأمومين، هذا الحلف يضع مصحف خلف الإمام وش يستفيد؟ نعم. أيضا ربما نرى من يجعل المصحف خلف الإمام حتى إذا أخطأ الإمام يفتح عليه، من يحمل المصحف وبعضهم يحمله بحجة أنه يركز إذا تابع الإمام وهو يقرأ ويحمل المصحف، الواجب على المأموم أن ينصت للقراءة، واجبه الإنصات والإقبال على صلاته، تصحيح القراءة واجب الإمام، هو واجب الإمام، ومن وراءه ممن يستطيع أن يفتح عليه من غير حركة زائدة، لأن إذا أجيز للإمام أن يحمل المصحف للحاجة فغيره، بعضهم يقول أنه يحمل المصحف من أجل أن يصحح قراءته مع قراءة الإمام. ليس هذا وقت تصحيح قراءة، انصت واستمع وصحح. هل تستطيع أن تصححه في هذا المجال من حفظك أو لفت انتباهك في كلمة كنت تقرأها خطأ فصححتها من خلال قراءة الإمام، كلمة فهمت معناها من خلال قراءة الإمام؟ وكم من إمام يقرأ القرآن ويسمعه الناس كأنه أنزل لأول مرة. في بعض الناس إمام، بعض الأئمة مؤثر، تسمع القرآن ما شاء الله كأنك تسمعه لأول مرة، وتستفيد وتقبل على فهم كلام الله وتدبره وتنتفع به نفعا عظيما. لكن مع المصحف مثل هذا يضيع. لا، ولو نظر في مسجده موضع سجوده وأقبل على صلاته ما حصل شيء. وبعضهم يحمله بحجة أنه يركز إذا تابع الإمام وهو يقرأ وهو يحمل المصحف، هل هذا كله أو بعضه جائز؟ على كل حال التوسع مثل ما قلنا في الصلاة، الأصل أن المسلم يقبل على ربه في صلاة سواء كان إماما أو مأموما، ولا ينشغل بما لم يكلف به. لو قلنا مثل هذا يحتاج يركز، يحتاج إلى مصحف بعد في حاشية بعض الكلمات الغريبة، إذا أشكل على شيء يرجع ويتنجب له عنه، يصل إلى مطولات في يوم من الأيام. لا ما يصلح التوسع في هذا، لا ما يصلح أبدا. كله في صلاة النافلة معروف فيه. هذا في خارج الصلاة، لا في خارج الصلاة. نعم، في خارج الصلاة يفضلون القراءة من المصحف أكثر من القراءة عن ظهر الغيب، إلا في حالة واحدة، وإما إذا كان اعتياد القراءة من المصحف ينسيه الحفظ فهذا يرجع إلى الحفظ. هذا صاحب عائشة حالة مستثناة، ليست هي الأصل. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام غير المصحف، هذا الأصل في المسألة. لا، هذا استدلال لجواز خلاف الأصل، وهذا ذكرنا. يقول هل شرح ابن الملقن التوضيح شرح الجامع الصيفاق فتح الباري؟ لا، لم يفق فتح الباري. فتح الباري ابن حجر استفاد من ابن الملقن كثيرا، لكنه استفاد من غيره أيضا أو قاربه. وما قيمته العلمية؟ شرح مبسوط ومفصل وفيه فوائد كثيرة جدا، لكن فتح الباري لمن أراد أن يقتصر على شرح واحد ما يمكن أن ينصح بغير فتح الباري. يقول صدر قبل مدة، قال 12 سنة، كتاب اسمه علم الحديث، كتب على غلافه تأليف ابن تيمية تحقيق مراد شكري دار عالم الكتب، أخبر أنه حققه على نسختين خطيتين فلم يكن جمعا من عنده، وأعيدت طباعته مرات، فما حقق ذلك الكتاب خاصة؟ وإني لم أجد له ذكرا في مؤلفات ابن تيمية. على كل حال هذا الكتاب علوم الحديث وعلم الحديث المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها المجلد 18 من الفتاوى موضوع علوم الحديث، وهو جمع وليس بتأليف. يعني الشيخ الإسلام كأنه ما قصد التأليف في هذا الفن على سبيل الاستقلال، لكن له كلام طويل في مسائل الاصطلاح والتصحيح والتضعيف والكلام على الرجال، يمكن جمعه في مجلد كبير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في آخر الدرس الماضي أنه لم يبق من الحديث إلا مواضع التخريج من البخاري وغيره. الإمام البخاري رحمة الله عليه خرج هذا الحديث في 6 مواضع من صحيحه. الأول هنا في بدء الوحي، باب بدون ترجمة، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة الحديث. وسبق ذكر مناسبته والكلام عليه بالتفصيل. الموضع الثاني في كتاب التفسير، في تفسير سورة القيامة، باب الأول من تفسير سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل. البخاري من عادته رحمه الله أنه يودع التراجم كلمات غريبة من القرآن ثم يفسرها نقلا عن غيره من الصحابة والتابعين وأئمة الغريب، وقد يفسرها من تلقاء نفسه. المقصود أنه نقل عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ليفتر أمامه، قال: سوف أتوب سوف أعمل. هذه الأماني يتمنى ويفتح أمامه، يفجر أمامه الأمال العريضة الطويلة، وهو لا يدري متى يفجأه الأمل الأجل، لا يدري متى يفجأه الأجل، هل يتمكن من التوبة أو لا يتمكن. هذا هو الغرور الذي قد يؤخذ على غرة من غير استعداد. سوف أتوب سوف أعمل، لا وزر لا حصن، كلا لا وزر لا مفر، لا حصن يلوذ به ولا مأوى يؤويه من عذاب الله، سدى هملا، حسب الإنسان أن يترك سدى يعني همل، من غير أن يرسل إليه من يبلغه الحجة، حجة الله عليه، ثم بعد ذلك يترك هملا في الآخرة، لا يحاسب لا يجازى. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة. القائل وكان ثقة هو موسى بن أبي عائشة، ويحتاج إليه. حين البخاري إذا أوجس من الراوي أو ممن يطلع على هذا الإسناد أنه قد يقع في نفسه شيء من الراوي أو من الإسناد، رفع هذا الإشكال. حدثنا أبو الحجاج الشاعر وكان ثقة، وكان ثقة لماذا؟ لما يظن بالشعراء أنهم يقولون ما لا يفعل، يعني توسعوا، فنص على توثيق. وهنا قال موسى بن أبي عائشة وكان ثقة، لأن مدار الحديث عليه. كذا قال ابن حجر. وسيأتي في رواية أنه توبع على هذا الحديث. قد يكون فيه مغمزة وفيه شيء يرفع هذا، وعلى كل حال ما يفعل هذا متى؟ إذا كان مدار الحديث عليه. أما إذا توب ما فيش، حتى لو كان في كلام. وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. وصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. والمناسبة ظاهرة حيث ذكرت الآية في الترجمة وفي الحديث أيضا، فالمناسبة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. الموضع الثالث في كتاب التفسير أيضا، في باب إن علينا جمعه القرآن، قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا نزل إذا أنزل عليه. فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن ينفلت منه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. والمناسبة ظاهرة كسابقتها، لأن الآية المذكورة في الترجمة مذكورة أيضا في الخبر. والموضع الرابع في كتاب التفسير أيضا تفسير السورة نفسها: فإذا قرأناه باب، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: قرأناه بيناه، فاتبع اعمل به، فاتبع اعمل به. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك بلسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، يتكلمون كثيرا في لا هذه، هل هي نافية ونافع للقسم أو زائدة أو زائدة؟ وجود جواب للقسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، كيف تكون نافية ويؤكد بإن واللام إنه لقسم؟ بعض الناس يقول إنها زائد صلة، لسمعنا هذه زيادتها أنه يجوز حذفها أو أنه يمكن أن يستغني عنها، لا، لكن كونها نافية ليست بنافية، بدليل أنه أكد أنه قسم. والحسن البصري يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم ليست لا لام ألف، إنما هي لام همزة، فلا أقسم، نعم، يعني ليست لام ألف، لا، ليست نافية، إنما هي لام بعدها همزة، فلا أقسم، طيب بعدها ألف، بعدها ألف، يقال هي مثل لأذبحن، بعدها ألف. لكن هل يجوز بالقراءة بهذه القراءة؟ فلا يجوز على رأي الحسن أن يقرأ بها هكذا: فلا أقسم، ها؟ إيه. إذن من حيث التوجيه، من حيث المعنى، كلام وجيه ولا لا؟ ترى أكثر الأخوان ما يدرون شو تقول، أكثر الأخوان الموجودين ما يدرون شو تقول، هدي شوي علشان وارفع صوتك علشان يستفيدون، جزاك الله خير. إيه. أولا، هل كلام الحسن وجيه ولا ليس بوجيه؟ لا، حتى من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام، لأنه قال: وإنه لقسم، فيناسب فلا أقسم. لكن إذا نفيناها قرآن، هل ننفي لها الأحكام الأخرى؟ هل هو يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح؟ إذا كان لا يرويها فلا قيمة لها أصلا. كلام أهل العلم في القراءة الثابتة بسند صحيح غير متواتر، هذا الذي يرتبون عليه الأحكام. وبعضهم يقول: ما دام نفيناها قرآن وهي منسوبة إلى القرآن فلا نعتبرها أبدا، فلا نعتبرها ولا نعتمد عليها في إثبات حكم شرعي. كيف تنفيها من جهة، يعني كيف تتصور النفي والإثبات في محز واحد من جهة واحدة؟ ما نقول الجهة منفكة أنت أمام كلمة واحدة، هل هي ثابتة ولا غير ثابتة؟ هو يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن، ونقول القرآن لا يثبت بمثل هذا. فمنهم من يقول أنها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كأحاديثه، وكونها لا لم تتواتر، والقرآن يشترط له التواتر، لا نثبتها قرآنا ولا نقرأ بها. ولذا يقول جمهور أهل العلم أنه لا تجوز القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، لأنه هو الذي أجمع عليه الصحابة. حتى الفقهاء يعتمدون عليه في إثبات الأحكام الشرعية، متتابعات قراءة المسعود ثبتوه. لكن أقول إذا اتحدت الجهة في النفي والإثبات على كلمة واحدة، هل يمكن أن يجتمع النفي والإثبات؟ إيه انفكت الجهة الآن، لكن هل يمكن أن تنفك الجهة في كلمة واحدة نحمله على النفي وعلى الإثبات؟ ها؟ كيف؟ يعني توجيه الكلام على وجه واحد، لكن هل يجوز الثاني بن حجر أنهم من بني سليم وإلى بني سليم؟ هذا ما هو محل إشكالنا هذا. أنا أريد جهة واحدة يتجه إليها، كلمة واحدة يتجه إليها النفي والإثبات في أن واحد، ونفيناها القرآن. أنا أقول لك قال بهذا بعض أهل العلم، لكن هل يتجه مثل هذا أن تثبت وتنفى في أن واحد؟ لا، هو إذا رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا محل الإشكال. أما قراءة الحسن التي معنا هذه ما لها سؤال، نقلت عنه نقل، ما رفعها ولا شيء. هل هذا له نظير؟ له نظير أننا ننفي ونثبت؟ هل نظيره أن نقول من فيه مرفوع ونثبته موقوف؟ نفكت الجهة الآن، نفكت الجهة، إنما نثبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورواه صحابته على أنه قرآن، وحمله عنه الصحابة ثم بعدهم على أنه قرآن، ونثبت به أحكام شرعية وننفي أنه قرآن. أنا أعرف كلام أهل العلم في المسألة، وأن منهم من يحتج به على أنه خبر من أخبار النبوية، ويستدل به لصحة إسناده أنه على أنه يعامل معاملة الحديث، لكن لا يثبت كونه قرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قرأها على أنها قرآن، ورويت عنه على أنها قرآن بسند صحيح. ها؟ ما يثبت كاجبا ليس القرآن ولا حديث إذا قلنا هذا. نعم على أنها قرآن، يعني نسخت كتابته، نسخت تلاوته. لا ما في سر الصحابة، كله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى مسألة لا أقسم. لا ما يفتح سر الصحابة ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوق الآية بتفسيره. ومدرج ساقها مساق واحد على أنها قرآن، على أنها قرآن. يعني هل نقول أو نستدل يعني من باب التنظير، تنظير القرآن بالحديث، نستدل على عدم قرآنيتها وأنها مدرجة، عدم وجودها في القرآن، ونقول أنها مدرجة من النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه، كما نقول إذا روى الراوي الثقة كلاما وزاد فيه من قوله من غير فصل المدرج في الحديث، واستدللنا على أنه مدرج بالروايات الأخرى، فنقول أن المتتابعات مدرجة من النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنها لم تثبت القرآن وهي صحيحة إليه، يعني من غير فصل، يعني سيقت مساق واحد من غير فصل. نعم الأصل أنه من أصل الكلام، لكن يبقى الاستدلال بالطرق الأخرى. هذا دليل على أنها مزيدة من النبي عليه الصلاة والسلام وليس من القرآن، فتثبت للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تثبت على أنها قرآن، يعني تنظيرها بالمدرج يعني يقرب الصورة. نعم ثبوت الأحكام بعضها دون بعض لماذا؟ لأنه يتهم فيحتاج إلى بينة. لو قال شخص أنه من ولد فاطمة ادعى وقال كلامك صحيح، نحرمك الزكاة ولا نعطيك من الخمس إلا ببينة، هذا من هذه الجهة ما يخالف، هذا من هذا الباب، يعني ما في إشكال أن نرتب عليه بعض الأحكام التي يقبل قوله فيها وننفي عنه الأحكام التي لا يقبل قوله فيها إلا ببينة، هذا باب ثاني. نعم الإشكال وشو عندنا الآن مشكلة، وقول من نفى إثباتها بالكلية له وجه، وقول كثير من أهل العلم، يعني نقول ما دام ما ثبتت القرآن وهي سيقت على أنها قرآن ونفيناها من جهة، ليش نفيتها من جهة؟ والذي يقول ما دام صح السند للنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معاملة الحديث النبوي، وأقول أقرب نظير لها مسألة المدرج في الحديث، يسوق كلام يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام جميعه ثم يتبين بالطرق الأخرى أن الجملة الأخيرة ليست منه أو جملة منه ليست منه، إنما قالها الصحابي من تلقاء نفسه. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قالها على أنها تفسير، لكن ما الذي يدلنا على أنها تفسير من غير فصل؟ كونها لا توجد في القرآن. ها؟ وين؟ أنا أقول كيف نتصور النفي والإثبات من جهة واحدة إلا بهذه الطريقة؟ جملة لكن أم لا هو ثبت كما هو في المصحف، أم لا هو ثبت كما هو في المصحف وحفظه بعض الصحابة في مناسبة أخرى على هذه الكيفية؟ لأن اللي يطنطن حول القرآن وأن فيه مزيد ونقص وكذا لابد أن نجيب عنه. كيف نثبت قراءه وهي لا يثبتها أهل العلم؟ نجرنا لهذا قول الحسن أن لا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، يقول هي فلا أقسم، اللام لام تأكيد وأقسم بدليل وإنه لقسم. طيب الألف الزائدة التي على همزة وين؟ لا أعلم ما بيشبع لها نظير، يعني ما قالوا النظير هذا، لكن أقول أو لا أذبحن فيه ألف بعد الهمزة. وين؟ فلا أقسم إيه؟ ولا أذبحن، ولا أذبحن هي فيها بعد الألف أمزة، فيها ألف زائدة، فيها ألف زائدة. كيف؟ نعم في أول أمر يقرأ على سبعة أحرف. ما يدري عن العرض الأخيرة في شيء؟ ها؟ هذا بعد الرجل وش هي؟ لام ألف لا أقسم، لا أقسم يصير مثل إعرابي صلى، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قل هكذا عن القلب للمعنى، وفي كلام في كلام الحسن قلب بدل ما هو بنافي يصير تأكيد. نعم إثباته وإنه لقسم، هذا اللي يشكل معنا. نريد مخرج سليم مقبول، وما كنا نقول لا أقسم لا زائدة وانتهى الإشكال، كي يبقى إشكال في في في عند بعض الناس يعني يرتفع لا أقسم ثم وإنه لقسم. نعم توجيه للمعنى، توجيه هو توجيه، ما هو بيقرأه القراءة. يقول هي يعني عنده فلا أقسم، نعم يعني معنى لا أقسم فلا أقسم. لام ألف إيه ذكر بعض منها بمثابة هلا ومثل ألا. على كل حال سنة ذكرنا فيه إن شاء الله بيان بيكفي يعني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني ما جاء في قصة إبليس وامتناعه من السجود ما منعك أن تسجد؟ وما جاء في موضع أن لا تسجد؟ ها؟ وش معنى لا في الثانية؟ ولماذا حذفت في الأولى؟ ما منعك أن تسجد يعني من السجود، ما منعك ألا تسجد؟ مثل لا أقسم، مثل لا أقسم، يعني لها نظائر، لها نظائر. لكن الذي يشكل عند المتعلمين أن اللي عنده سعة وعنده نظائر وعنده أشياء يسهل عليها الأمر يعني والتوجيه، لكن يجي شاب متعلم ويبي يتدبر القرآن ويفهم وجوه لا أقسم فلا أقسم وإنه لقسم يحصل عنده. ومهما قلت له لا زائدة ما زائدة في بداية لا بد أن يحصل عنده شيء من التردد. نعم إذا يصير الوقف لازم، وقف لازم هذا لما لا أجل كل الوقف لازم يلغى إذا ما ألغي هنا، إذا ألغينا الوقف اللازم هنا فيلغى كل وقف لازم. إذا قلنا إنها لا ثم تقول أقسم، ها على كل حال لعل المسألة يعني ظهرت بالنظائر. نعم صورة ايه؟ ها؟ ايه؟ عند تكون لا من نهاية سورة المدثر؟ ولا اقسم بهذا البلد نفسه؟ لا ما يجي، لا ما يجي، ما يجي. يعني الزيادة ليس معناها أنها يمكن أن يستغنى عنها أو أن بعض الناس زادها ولازم القرآن، لا لا يقصد هذا. يعني من قال أنها زائدة يجوز حذفها ومسحها من المصحف كفر، يكفر. قال عن ابن عباس في قوله لا تحرك بلسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، أولى لك فأولى توحد. والمناسبة ظاهرة في الآية المترجم بها مذكورة في الحديث. الموضع الخامس في كتاب فضائل القرآن، باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتين فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله تعالى الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. الترجمة الترتيل في القراءة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني ما الذي بين الترتيل وبين النهي عن العجلة؟ اتفاق ولا اختلاف؟ نعم اتفاق. يقول ابن حجر شاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة، النهي عن تعجيله بالتلاوة، فإنه يقتضي استحباب التأني فيه وهو المناسب للترتيب. الموضع السادس والأخير في كتاب التوحيد، يعني في أواخر الكتاب، في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. كتاب التوحيد، والترجمة: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني بالحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما؟ فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه. الحديث كحديث الباب سواء. طيب، المناسب لكتاب التوحيد، ها؟ شو؟ حديث طيب، حديث الباب يقول: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، هذا موجود في الحديث. وقال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. في تعارض، في تعارض بين الحديثين، حديث الباب، ها؟ فيه من أي وجه؟ لا، أنت من لازم تحرك شفتيك وتؤجر على قراءة القرآن، يعني من لازم القراءة ومن لازم الذكر أن تحرك شفتيك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضمن له، لأنه كان يسابق جبريل من أجل الحفظ، هذا منهي، لا تحرك. لكن من لازم التلاوة المأمور بها سواء كانت للقرآن أو لغيره أن تحرك شفتيك. نعم، يصور ما كان يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، يعني كان يريد وسيلة إيضاح. وتبع على ذلك سعيد بن جبير. المقصود، نشوف المناسبة وش قال أهل العلم. المناسبة في ما ذكره ابن حجر أن القرآن يطلق ويراد به القراءة، فإن المراد بقوله قرآنه في الآيتين القراءة لا نفس القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، هل المراد القرآن أو القراءة؟ ها؟ على كلام الحجر في الموضعين المراد القراءة لنفس القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته، فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته، قراءة جبريل. وقال ابن بطال: غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل يؤجر عليه، عمل يؤجر عليه. طيب، وش علاقة بكتاب التوحيد؟ نعم، من القراءة سواء في القرآن سواء كانت في القرآن أو غيره من غير تحريك اللسان والشفتين ليست قراءة، وإنما هي تفكر، يعني تنتقل من حال القراءة إلى حال التفكر، لكن لا بد من تحريك الشفتين ليثبت الأجر بقراءة القرآن. لكن أنا أريد رابط هذا الكلام، هذا الحديث بكتاب التوحيد. قال غرضه، يقول ابن بطال في هذا الباب، أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه. يعني يدخل في التوحيد. نعم طيب، هذا كله في كتاب الإيمان المضى. أي ابن حجر اسمعوا شيء يقول، يقول الذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذين الحديثين، يعني الموصول والمعلق، الذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذين الحديثين الموصول والمعلق الرد على من زعم أن قراءة القارئ قديمة، أن قراءة القارئ قديمة، فأبان أن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ، بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم، كما أن حركة اللسان، كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله، والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم. وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تلي هذه الترجمة. يقول أراد البخاري رحمه الله تعالى بهذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة الموصول والمعلق، الرد على من زعم أن قراءة القارئ قديمة، فأبان أن حركة اللسان، حركة لسان القارئ بالقرآن من فعله. وهنا يأتي ما ذكره أبو عبد الله، لفظي بالقرآن، لفظي يحتمل أن يكون الملفوظ والمثل المقروء، وأن يكون فعلي اللي هو صوتي وحركة لساني وشفتي. قال الرد على من زعم أن قراءة القارئ قديمة، فأبان أن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ، بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم. مطلقون القديم، وهذا مذهبهم في كلام الله جل وعلا عن الأشاعرة، لأنهم يرون أنه تكلم في القدم ولا يتكلم بعد ذلك، ينفون عنه الحدوث، لأنه يرون أنه إذا كان يتكلم متى شاء إذا شاء بكلام ينزله على نبيه حسب مقتضيات الأحوال والحوادث فإنه يكون حادث، والله جل وعلا منزه عن حلول الحوادث. والذي عليه أهل التحقيق من سلف هذه الأمة وأئمتها أن النوع قديم، الله جل وعلا تكلم في الأزل في القدم، لكنه مربوط بالمشيئة، آحاده متجددة، فإنه كلام الله القديم، كما أن حركة لسان ذاكر الله تعالى حادثة. يعني هل الذي يقول الآن لا إله إلا الله أو سبحان الله ويقول الحمد لله، هل نقول هذا كلام قديم؟ نظيره إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نطقه ولفظه، عمل القارئ، حركة لسانه قديمة، قيل إذا قرأ القرآن حركة لسانه قديمة، فعله قديم. طيب، كما أن حركة لسان ذاكر الله تعالى حادثة من فعله، والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم، إلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعدها. ولذلك يعني كيف يدخل هذا الحديث في كتاب التوحيد إلا من هذه الحيثية؟ قلت ما ذكره من المناسبة جيد ظاهر، لكن قوله بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم، فكلام الله جل وعلا جنسه قديم لكن أحاده حادثة تنزل حسب الحوادث والوقائع، وكونه سبحانه وتعالى قديم وصفه بذلك مختلف فيه، لأنه لم يرد به نص، بعضهم يضيف إلى قديم أزلي، والوارد لفظ الأول، الأول الذي ليس قبله شيء. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نقول هل يمكن أن يقال أن المناسبة أن ينبه إلى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يحتاج أو لا يحتاج نطقها إلى تحريك الشفتين، ولذا لا يوفق لها إلا القليل عند الناس؟ كلام ما معناه؟ يقول ينبه إلى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله يحتاج نطقها إلى تحريك الشفتين، إذا لم ينطق بها فإنه إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لو يكرر لا إله إلا الله بنفسه آلاف مرات ما حكم بإسلامه ما لم ينطق بها، ولا يثبت له أجرها حتى يتكلم بها. إن كان في أول الأمر في إسلامه لابد أن تحفظ عنه ويشهد له بها ليحكم بإسلامه، وإن كان في خلوة إذا تحركت بها الشفتان واللسان كفى. هذا الكلام. قال بعزتك من اعترافه ما نفع. يقول هل من الممكن أن يقال أن المناسب إثبات المعية؟ وين المعية في حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس حديث الباب ليش نشرحه؟ لا، حديث ابن عباس وش علاقة هنا يهمنا بالدرجة الأولى حديثنا، وش علاقته بالترجمة؟ كافي في أي شيء؟ في حفظ القرآن؟ لا لا لا، لها أبوابها، لها أبوابها المحية في الكتاب. على كل حال انتهينا من الحديث في البخاري. الإمام مسلم نعم ايه تكشف ايه يريد أن يفرق بين اللفظ والملفوظ، القرآن والمقروء في أبواب اللاحق. والإمام البخاري له كلام طويل في اللفظ والملفوظ، وخلافه مع الذهلي في هذه المسألة. على كل حال، الحديث خرجه أيضا الإمام مسلم والترمذي والنسائي. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير. قال أبو بكر اللي هو الثاني من الثلاثة: حدثنا جرير. لماذا أعاد أبا بكر؟ قالوا: الذي يظهر أنه هو صاحب اللفظ. إذا ذكر مجموعة ثم أعاد واحدا منهم، الذي يظهر أنه هو صاحب أخطار لفظه. قال أبو بكر: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقال: أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتي. الحديث بنحو حديث البخاري. بحثت عنه في المعلم للمازري ما وقفت عليه، لأن ترتيبه وفهرسته وطباعته كلها ما تعين على الوقوف على المراد، ولعله لم يذكره لأنه حديث كثيرة ما ذكره ولا تعرض لشرحه. ترجم عليه القاضي عياض في إكماله بقوله: باب الاستماع للقراءة. وترجم الأبي في إكمال الإكمال: أحاديث التوسط في القراءة. أحاديث التوسط في القراءة. وفي مكمل الإكمال السنوسي: باب التوسط في القراءة مثل الأبي. ترجم عليه النووي في شرحه: باب الاستماع للقراءة. باب الاستماع للقراءة مثل القاضي عياض. ورواه الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه تفسير سورة القيامة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: فكان يحرك به شفتيه وحرك سفيان شفتيه. هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال: يحيى بن سعيد القطان كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشة خيرا، مثل ما قلنا في سند البخاري. وقال الإمام النسائي في السنن في كتاب الصلاة: باب جامع ما جاء في القرآن. باب جامع ما جاء في القرآن. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق قرأه كما قرأ. وقال في كتاب التفسير على الخلاف الذي ذكرناه سابقا هل هو من الكبرى، هو موجود في التفسير الكبرى وموجود أيضا في التفسير المستقل. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه. قال لي ابن عباس: أنا أحركهما لك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه كما قرأه. في السنن ترجم عليه باب جامع ما جاء في القرآن، جامع ما جاء في القرآن اللي منه صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وتنزيل سورة المدثر أو هذه الآيات منها. ثم قال النسائي في كتاب التفسير: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير، يعني من غير طريق موسى بن أبي عائشة، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان يحرك لسانه مخافة أن يفلت منه. ثم قال: أخبرنا أحمد بن عبدة عن سفيان عن عمرو عن سعيد هو بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمرو بن دينار أيضا متابع لأبي إسحاق ومتابع أيضا لموسى بن أبي عائشة، عن سعيد هو بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل القرآن عليه يعجل بقراءته ليحفظه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك إلى قوله وقرآنه. وأخرجوا أيضا النسائي في فضائل القرآن من الكبرى عن هناد عن عبيدة بن حميد عنه به، لكن مختصر. الآن كم عندنا من طريق أو كم عندنا من حديث على حساب جملة ما في الكتب الستة؟ شو جملة ما في الكتب الستة؟ لما يقال في الكتب الستة كم حديث بالتكرار؟ البخاري 7 ومسلم مثل 15، يعني تصل إلى 30,000 بالتكرار. بحسابنا كم أخذنا من حديث بالنسبة للبخاري؟ 6. إذا نظرنا إلى التكرار في مواضع البخاري 6 والترمذي 1، هذا 7، ومسلم كم؟ 2، هذه 9، والنسائي 4، 13، يعني من الكتب الست 13 حديث في حديث واحد. وقل مثل هذا في الحديث السابق. ما نقول إننا والله ما شرحنا إلا 4 حديث أو 5 ونغفل عن هذه الحديث، كلها مدروسة في ضمن الدرس، ها؟ صح ولا لا؟ لأن بعض الناس يقول 4 حديث، 4 حديث أخي مبسوطة ومرينا عليها في الكتب كلها. على كل حال انتهى الحديث الآن، والحديث الذي يليه ما بقي إلا الأسبوع القادم من الدروس، ولعل درس البخاري يصرف إلى الخرقي من أجل نمشي فيه قليلا، والبخاري ما يمدينا عاد نأخذ شيء من الحديث الذي يليه. ها كيف الناس نقسمهم بعدين بعد رمضان نكمل الحديث؟ صعب صعب صح صح كم الحديث بعد رمضان، يعني ناخذ درسين وش ناخذ؟ ها ها لا لا لا الخرقي والبخاري لو وقفنا الان، وقفنا على موقف طيب سبل السلام نصرف للموافقة، لانه وقفنا على كتاب الأطعمة. البخاري ان شاء الله بعد رمضان خرقي، ودرس السبل للموافقات إن شاء الله الأسبوع القادم، وما في إلا الأسبوع القادم بعد اختبارات وصلت. ها ما فيها أسابيع، كم باقي؟ 27، واليوم 26. أولا الأسبوع القادم أنا عندي دورة 10 أيام مكة من الثلاثة، يعني الأربعاء عندي محاضرة بجدة، ثم يبدأون على طول بعد نجي للاختبارات. ها شو إيه ما فيش متى الصيف ما على العادة ما فيش الدورة إلى الآن ما بعد استقر وقتها لأن ما هي مناسبة في أول الإجازة ما هي مناسبة في أول الإجازة لا لا أبدا بعد الاختبارات ملل كما تعرف يعني ما هو مهم مقر لا في الأسبوع الجاي فيه دروس كاملة إلا البخاري لقراءة القرطبي على ما كان نكمل فيه سورة الطور إن شاء الله تعالى خيرقي علشان نقف على الجنائز إن شاء الله تعالى ها؟ ما بعد قررنا وقتها لأن هذا لا في أول الإجازة ما تنقص نشوف له وقت لعله نشوف له وقت مناسب إن شاء الله والتوحيد وعندك السفارينية وعندك كتب كثيرة جدا اللي النية يعني مثل ما قال سوف أعمل سوف أعمل كيف نبنشر فسح الله في المدة لكن الوقت ما يسعف إن شاء الله بس ما ندري في الغرفة إلى الآن ما ندري في الغرفة والله ما ندري إلى ندري إلى الآن ما بعد ها لا هذا مخروم من يعني نحاول نعجزه ها ضعيف جدا يعني وصل أنا استوى اختبروني يمشون ما يجلسون رياض الرياض ما هم مقر يعني بالصيف ما هم مقر اللي بيدعو يدعو الناس على مياه يعني إذا سمعوا ها أول أسبوع عندنا دورة في المدينة كالمعتاد ما هو من الدراسة الدراسة هو أسبوع الدمام أول أسبوع من الفصل الأول والثاني والله ما ندري إلى الآن ما أدري ما يفعل الله بنا إلى الآن ما قرر شيء سم وراء لا لا أبو عبد الله ما شاء الله عليك أنت سم لك بالقرطبي يا حين أنت إيش الإنسان الحمد ربك وشكرا الغين ها الظاهر أن أخونا يوم نبدأ بالقرطبي ما ولد أنت يوم نبدأ بالقرطبي ما ولد ما يضر يا أخوان مسألة كلها الأجر إن شاء الله يكتب يكتب مع إن شاء الله مع صلاح النية لكن نسأل الله الإخلاص نعم يا رحمة الله حركة أنا ما تسلسع لأن الروايات بالإجازة ما تشوف هو تلقى الحديث بدون واسطة يعني بالسماع لكن بالسماع بالإجازة يذكر الحديث الأول ما هذا ما يذكر تحريك وساحل كنا أقدر أحرك الكلام في ثبوت التسلسل مع عدم انقطاعه